بابين أبواب شيبوي، وقد كان يقوم بتدريسهما سابقا أستاذ الدكتور صبحي عبد الحميد، فكنت أقوم بعد طبعا مسألة النحو الشيبوي والنغني ابن هشام وشحي التسهيل، أنا يقوم حقيقة بالأمر الأستاذ الدكتور إبراهيم حسن رحمه الله، لكن لما توفي الأستاذ الدكتور إبراهيم حسن يعني اقتسمنا المنهج، وكان باقي المنهج كاملا في محاضرات أخرى يعني، فلما توفي رحمه الله اقتسمنا المنهج، فالأستاذ الدكتور أخذ سيبويه العامين الماضيين، وأنا أخذت طبعاً المغني وشرح التسهيل. نعم. هذا العام طبعاً قال لي أنا أرغب أن أسيب لك سيبويتي وأخذ المغني، قلت لا بس ما تحب يعني نبدأ نسير يعني، فهو اللي أبدأ معكم إن شاء الله في باب المؤجرية مدرة أو مدرة دولة هنا، ولنا معها وقت يسير إن شاء الله، مدرة ليس في بعض المواضع اللي هي مال حجازية، ومتى تعمل ومتى لا تعمل، وفي لهجة الحجاز أهل الحجاز وفي دول بني تميم، والأحكام المتعلقة بما يجوز في هذا الأسلوب وما لا يجوز، وطبعا ما يتعلق بالقراءات القرآنية مع إدخال لات مع ما في هذا الباب، و يعني هذا طبعا بالإضافة إلى باب لن في الجنس، هذا الباب في الجزء الأول من تحقيق سيبويه أو من الجزء الأول يعني عموما، سواء سيبويه أو طبعة بولاق بولاق نعم، والجزء الثاني في باب لنا في الجنس في كل قضايا أو مسائل، فنبدأ اليوم إن شاء الله في الجزء الأول وهو هذا العنوان، هذا باب ما أجرية، طبعا مجرى أو مجرى سأعلق عليها إن شاء الله، ليس في بعض المواضع بلغة أهل الحجاز ثم يصير إلى أصله. نريد نقف مع عبارات سيبويه بما يوضحها ويكشف عن مضمونها، هذا من المصطلحات، وطبعا من أراد منكم أن المزيد الأستاذ علي النجدي ناصف كتب كتابا منذ زمن طويل سماه سيبويه إمام المحال، تحدث عن سيبويه وكتابه بكل ما يتعلق بالتعليلات بالمصطلحات بالقراءات الأحاديث بالأسلوب يعني قدم عرضا شاملا أو مسحا شاملا كما يقولون في كتاب سيبويه، من أراد الاطلاع عليه فلا بأس يعني. احنا سنقف مع عنوان الباب، هذا باب ما أجري، طبعا مجرى أجري مجرى مجرى، طبعا الفعل أجري كما تعلمون فعل غير ثلاثي، يعني فرق بين هذا باب ما جرى مجرى وهذا باب ما أجري مجرى، لكن أنا شايف الطبعة بتاعت الشيخ هارون فتح الميم، أنتم تعلمون أن أجرى مجرى أدخل مدخل أخرج مخرج، هذا مصدر ميمي وهو من غير الثلاثي يكون بضم ميمي، أما من الثلاثي فيكون بفتح الميم، لكن أسألكم سؤالا، هل يجوز هذا نحوا أو لغة بأن أضع مجرى موضع مجرى اعتدادا بالأصل؟ أصل أجرى أصلها جرى، فهو أنت بارك الله بشعر أنت وضعت مجرى بعد أجرية. نعم. والقياس مجرى. نعم. نعم. لكن عندما أضع مجرى الذي هو مصدر من جرى الثلاثي بعد أجرية الذي مصدر قياسي مجرى فإنك تكون قد جعلت ما هو مصدر ثلاثي بعد فعل غير ثلاثي. نعم. هذا قد يكون مقبولا نحو لكنه ليس بالقياس او ليس بالكثير. نعم. فكما يعني كما يقولون ان كان في ماء في اسم المصدر وتعلمون ذلك والله انبتكم من الارض نبات. كان القياس ايه؟ انبات. ولكنه قال ايه؟ نبات. فاستعمل النبات نبت الزرع نباتا من الثلاثي مع الرباعي فسموه اسم مصدر وبعضهم يرى انه مصدر ولكن ما على ايه على هذا التسمح يا شيخ احمد. نعم. وطبعا كما قلت التسمح هنا انك استعملت مجرى بفتح الميم بعد أجرية هو فعل ثلاثي. نعم. والقياس مجرى لكن تعالوا معي نرى ايه المقصود بما أجرية مجرى او مجرى كما نقول ما المقصود بالاجراء هنا؟ العمل. العمل. نعم. طب العمل ده ما هو مبني على الحمد. المعنى يعني ان ان ان, أن تعطي امرا ما حكم امر ما لشبه بينهما. نعم. أو قياس أمر ما على أمر بشبه بينهم. نعم. فنحن هنا عندما أريد أن أقول إن كلمة الإجراء يعني مصطلح كان يحتاج إلى شراح سيبويه أو شراح اللغة أو أصحاب المعجمات النحوية في المصطلحات يعني أنا الحقيقة عندي أكثر من كتاب في المصطلحات ما وجدت أحدا من الشراح أو أسف من المصنفين يذكرون هذا المصطلح مصطلح الإجراء. هو مصطلح إجراء؟ ما معنى إجراء؟ يعني هذا باب ما أجرية مجرى أو مجرى كنت أفرق مثلا الشراح يعني من صنف المصطلح في المصطلحات النحوية أن يتحدث لكن يعني ربما يوجد في الكتاب لم أطلع عليه الشاهد أن الإجراء إعطاء يعني أنا بعتبره مرادف للحمل يعني أنت عندما تعمل ما نافيا عمل ليس وقد حملت عليها لوجود شبه بينهم لوجود شبه بينهم معايا ولا إيه؟ نعم. فهذا هو الإجراء يعني معنى الإجراء أنا شايفه الحمل إعطاء أمر أو قياس أمر على أمر بشبه بينهما معي؟ نعم. فأعود فأقول هذا المنبذ هذا باب ما أجري مجرى ليس يعني واضح أمامكم إن ما هنا اسم موصول. نعم. هذا باب الذي أجري مجرى أو مجرى ليس. نعم. خلي بالك هو في بعض المواضع في بعض المواضع لاحظوا الدقة التي أو يعني طبعا يعني مشينا نقول أنها الدقة مستوحاة أو مستقاة من كلام العقل لأن سيبويه عندما قال ذلك لم يقله هكذا يعني قطع أو دون روية أو دون التدبر وإنما أراد أن يشير إلى أن هذا الإجراء ليس مطلقا مع أن الشبه خلي بالكم الشبه قد يكون مطلقا فما نافي وليس نافي. نعم. فبينهما شبه في النفي المطلق ومع هذا الإطلاق في النفي إلا أنك لا تجد ما مجرى ليس في كل الأحكام الثابتة لليس. نعم. في كل الأحكام الثابتة لليس. خلي بالك في بعض المواضع إذا هناك بعض المواضع الأخرى لا تجري مجرورة لا تجري فيها ما مجرى ليس، ولا يجوز في ما أجراه النحويون من الإعمال في ليس أو التصرف فيها مطلقا. نعم. وتثبيتها مطلقا. أنت معي؟ نعم. نعم. ثم إن هذا التقييد في بعض المواضع كما قلنا ليس مطلقا، برضو خصه بمين؟ بلغة أهل الحجاز. نعم ذلك. بلغة إيه؟ نعم. بلغة أهل الحجاز. أن من أهل الحجاز أيضا من لم يجرها مجرارا. مين؟ معنى ذلك أن من في بعض. لا. نعم. لباك يا شيخ. اسمك إيه؟ خالد. اسمك إيه؟ خالد. خالد؟ نعم. وثالثه احمد امين. احمد ايش؟ احمد إيه؟ احمد سمير. سمير يعني امين وسمير على وزن فعيل. نعم. وخالد عبد الغني. خالد عبد الغني ادرك ابن الدنيا ادرك لسانس رابعه سنه 99 رحمه الله. سعيد بكم. نعم. الله يرحمه. انا اريد ان اقول بين الشيخ خالد الغني انما قاله ليس صوابا. نعم. يقول في بلغة أهل الحجاز في بعض يعني؟ لا لا لو قلت بلغة بعض العرب ماشي، يبقى بنو تميم لا تجريها كما سيذكر بعض ذلك، لكن عندما يقول بلغة أهل الحجاز أصبح الكلام عام عام يشمل كل حجازي. إلا إذا خلي بالك بقى، إلا إذا تأثر هذا الحجازي بلغة تميم فأورد بيتا أو نصا لم يجري لم يجري ولم ينصب خبر لا حجازية ذي، كما أن ليس تنصب خبرها مثلا. ثم معي في الله. خلي بقى واحد. ثم يصير إلى أصله. عايزين نقف مع هذه العبارة، ولكي نقف لابد أن ننظر في ما المقصود هنا هو ما النافية كما قلنا منذ قليل، ونفيها إلا أنه عندما شبهت ما النافية بليس كل منهما لنفي الحال. نفي إيه؟ الحال. فهما وإن كان أو كانتا ينفع كان وكانتا. نعم نعم على أساس المؤنث مجازي. نعم. نعم. على أساس المؤنث مجازي. هاته. نعم. هاته. ممكن. السؤال. نعم. يعني ممكن ما تعد مذكر على أساس الحرف. أو على إرادة اللفظ أو الحرف. لكن هو مؤنث على إرادة الكلمة. الأداء أو الكلمة. نعم. فتح الله عليك أشرح. فأنا يعني أنا بين الحين والآخر بديكوا شوية إيه. نعم. شوية تحديش كده أو شوية ثواب. نعم. ف. عندما أقول مثلا كنا نقول إيه بقى؟ كانتها كان أو كانت ماشي كان فهما كان للنفي المطلق، لكنه النفي المطلق هنا قيد بإيه؟ أنتوا عارفين إن النفي قد يكون للماضي وقد يكون للحال قد يكون للاستقبال. فأنتم تعلمون إني لن نفي الاستقبال للمستقبل للمستقبل. نعم. وقبل للحال لا يقصر المؤمن في طاعة ربه مثلا، يعني لأين نفي المستقبل؟ لا للحال. طب نفي الماضي لم. نعم. طب ما عجيب ما مطلق لقا يعني ما قصرت في واجبك. ما جاء أنا من نزيل هذا ماضي. ما جاء أنا هذا ماضي. نعم ماضي. القيد هنا بإيه؟ بالماضوية. جاء بعدها الماضي. نحن نقول إن أنتم تعلمون إن أنواع ما في اللغة العربية كثيرة. منها ما هو اسم ومنها ما هو حرف ومنها ما هو عامل ومنها ما هو غير عامل هو الحرف يعني. فالأصل فيها أن تعمل أو لا تعمل. طبعا اسم دية معمول. نعم. نعم. ما الشرطية. نعم. ما السكنية. نعم. ما الموصولة. نعم. ما الإحكام. عامل. عاملة ولا معمولة؟ معمولة. نعم. سمعت أن تقول عاملة. نعم. يعني دي أسماء. هل تعمل؟ يعمل فيها. يعمل فيها. الله يستعان. هي أنت الأسماء تعمل. إذا كان طبعاً مشتقة من الأفعال. نعم. كان مشتقات كما تعلمون. أو المصدر اسم المصدر. الحمل على فعله. نعم. كما درستم أو تدرسون إن شاء الله فيه. اللي هو شرح التسهيل إن شاء الله. إعمال المصدر واسم المصدر. قضايا كبيرة متعلقة بإعمال المصدر. منون غير منون مضاف محل بالأل. والتابع بتاعه والفصل بينه وبين المعمولين. يعني هو باب لطيف ظريف في باب شرح التسهيل ستدرسونه ان شاء الله على يد الدكتور صبحي. فانا اعود اقول وذلك ثم يصير الى اصله. ما الذي ينبغي ان نفهمه من هذا؟ اولا كما قلت هذا باب مؤجية مجرى ليس في بعض المواضع. بعض المواضع لي إشارة مجملة يا شيخ أحمد يا أحمد يا خالد إشارة مجملة للشروط. إلى الشروط التي تعمل فيها ما عمل لديه. نعم. أنتم تذكرونها. نعم. يعني عدم تقديم الخبر على الاسم، عدم انتقاد نفي خبرية، عدم زيادة إما. نعم. نعم. إذن هناك مجموعة من الشروط وقد سبق لكم دراستها. تمعي؟ نعم. في قوله في بعض المواضع، إذن هناك في مواضع أخرى يجوز أن لا تعمل. في هذه المواضع تعمل بتلك الشروط. معي؟ لكن الفرق يا شيخ أحمد يا خالد يا أحمد أن ما يجوز في ليس مطلقا ليس لا يجوز في ما مطلقا، وإنما كما قلنا الآن مرتبط ببعض الشروط. إذن هناك مواضع لا تعمل فيها ما عمل ليس، وهناك مواضع تعمل فيها ما عمل ليس. أما خلي بالك ليس فتعمل في كل الأحوال وعلى جميع الأحوال تعمل مطلقا، سواء تقدم خبره على اسمها، سواء انتقض نفي خبرها بإلا أو إلى غير ذلك، أو زيدت يعني إن انجاز ذلك في اسمها أو في بعدها. لكن أما ما فلا بد في إعمالها خلي بالك هذه الشروط التي أشرت إليها منذ قليل وأنتم تعلمونها. خلي بالك ثم يصير إلى أصله. لماذا قال سيبويه هذا أو جاء بهذه العبارة بعد في صدر العنوان؟ هذا باب موجود مجرى ليس في بعض المواضع بلغتي لغة أهل الحجاز. طبعا أهل الحجاز أجروا ما مجرى ليس ولهم علة لهم سر ووجود الشبه بين ما وليس. ما وجه الشبه؟ هذا الوجه أو السر في حمل ما على ليس النفي المطلق هذا عام، ثم النفي المقيد الخاص. فكما أن ليس يعني عايز أقول مطلق يعني ما نافية ليس نافية لا نافية لا تنافية لن نافية هذه كلها أدوات نفي كل دي إيه أدوات نفي. لكنك عندما تجري ما مجرى ليس انظر خصيصة ليس، هل ليس نفي للماضي؟ طب ليس نفي للمستقبل؟ لا. إذن هي خاصة بإيه؟ حال. بالحال. فعندما تجري ما مجرى ليس فإنك ستجعل ما نافية للحال. وإذا جعلت بينهما شبها أو شبهت ما بليس في إفادتها النفي الحال فإنها في هذا التشبيه بهذا التشبيه ستعمل عمل ليس. تعمل عمل إيه؟ ليس. إما من الذي أجرى ما مجرى ليس؟ حجاز. حجاز. طب وما العلة؟ وجود الشبه. وجود إيه؟ الشبه. الشبه هنا عارض أم أصلي؟ عارض. طيب ما الأصل؟ أنها لا تعمل. طب ولما لا تعمل أصلا؟ لأنها حرف ليس خاصا أو ليس مختصا. فهي صالحة للدخول على الأسماء والدخول على الأفعال. صالحة للدخول على الأسماء وصالحة للدخول على الأفعال. والحرف أو الأداة إذا صلحت للدخول على الأسماء والدخول على الأفعال لم تعمل. بمعنى وذلك أنك عندما تجعل عوامل الأسماء خاصة لا تعمل في الأفعال، وعوامل الأفعال الخاصة لا تعمل في الإيه؟ في الأسماء. فإذا ما كانت مشتركة أو بالأسماء والأفعال فالأصل أنها إيه؟ لا تعمل. يبقى هذا هو قوله ثم يصير إلى أصله بعد أن أعمل أهل الحجاز ما في بعض المواضع كما قلنا بالشروط والقيود عمل ليس في فلتها النفي للحال بالشروط المذكورة أجرى الحجازي ما كذلك، فإنهم ليس معنى هذا أنهم يجعلونها تعمل عمل ليس مطلقا، وإنما في بعض المواضع. أيوة. لكن هذا التشبيه أو هذا الشبه عارض أم أصلي؟ عارض. طب بعد أن تتحقق الشروط ويجريها أهل الحجاز مجرى ليس وتعمل، إذا ما فقدت الشروط ترجع إليه لأصلها. هذا قوله ثم يصير إلى أصله. ثم يصير إلى أصله. الأصل هو إيه؟ الإلغاء وعدم الإعمال. الإلغاء وعدم الإعمال. معي؟ نعم. وهذا هو الأصل كما قلنا. طب ولماذا كان ملغا غير معمل؟ لأنه إيه؟ حرف غير مختص. غير مختص. حرف غير إيه؟ مختص. مختص. كده إيه؟ نعم. طيب. وذلك الحرف. طيب إيه؟ هذا الإلغاء وعدم العمل قياسي أم سمعني؟ قياسي. قياس؟ قياس فيها ألا تعمل. قياس فيها ألا تعمل. اشتراكها بين الأسماء والأفعال وعدم اختصاصها فهي لا تعمل من أجل هذا. طيب بعد هذا، بعد أن وضع سيبويه هذا العنوان قال وذلك الحرف ما، بعد أن أعطى إجمالا هذا باب ما أجري مجرى ليس في بعض المواضع بلغة أهل الحجاز ثم يصير إلى أصله. عرفنا حللنا العنوان في حقيقة حد يريد أن يستفسر أو يستوضح. ثم يصير إلى أصله. نعم. ثم يصير إلى أصله برضو تاني هو بعد أن بين أن أهل الحجاز يجرون ما مجرى ليس في الإجراء ده في إيه؟ الحمل ده في إيه؟ في العمل. في العمل. طب العمل ده ما سره؟ إذ هي أصلا لا تعمل الاشتراك بين الأسماء والأفعال، فعندما تشترك فيهما جميعا لا تعمل لأنها ليست مختصة بالاسم فتعمل فيه عمل الاسم الخاص به، وليست مختصة بالفعل فتعمل فيه عمل الإيه؟ الفعل الخاص به. يعني مثلا حروف الجر تعمل بالاسماء خاصة لا مختصة تعمل فيها العمل الخاص بإيه؟ بالأسماء وهو الجر. طيب حروف الجزم الأفعال يبقى إذن هذا مختص. لكن قد تقول لي طب النواصب في نواصب أسماء خاصة برضو بالأسماء وفي نواصب خاصة بالإيه؟ بالأفعال. بالأفعال معي ولا إيه؟ يعني هل ممكن تدخل لن على اسم؟ لا تدخل على اسم. لكنك طيب وهل ممكن تدخل إن على فعل؟ لا. مثلا يعني فإذا أريد أن أقول الأصل فيها لا تعمل، لكن كما قلنا هذا استثناء من عدم العمل بسبب الإجراء والحمل على ليس للشبه بينهما. أيهما حمل على الآخر؟ هذا اسمه حمل. ما على ليس. ما على ليس. طب إذا ما الأصل؟ ليس. ما الأصل؟ ليس. ليس. ليه يا شيخ أحمد بارك الله فيك أحمد سمير؟ لأنها تختص بالدخول على الأسماء. لأنها مختصة. لأن ليس هنا وإن كانت أداة نفي ونفيها للحال طبعا كما علمنا إلا أنها خاصة بالأسماء. بالأسماء. فأنت عندما تأتي بحرف غير مختص بحرف غير مختص ومشترك بين الأسماء والأفعال هو لا يعمل، لكنه خلي بالك الأصل عدم العمل، لكنه لما أجراه أهل الحجاز مجرى ليس وحققوا فيه شبها بليس في إفادتها نفي الحال أعملوها عمل ليس ولكن بشروط. إذا ما تحققت الشروط أعملها أهل الحجاز. طب وإذا لم تتحقق لا يعملها أهل الحجاز وتعود إلى أصلها، وبالتالي ما دام لا تعمل ستعود إلى إيه؟ إلى أصلها. إلى أصلها هو جمعنا ثم يصير حيبان. لا اقرا كده العنوان الثاني، هذا باب ما أجري مجرى او مجرى كما قلنا ليس مجرى ليس يعني طبعا يعني وذكر مجرى بعدها. انا كنت استحسن يعني من الناحيه الإملائية او الكتابه ان نجعل ليس يا شيخ احمد يا سمير يا احمد يا امين شيخ خالد نجعل ليس بال ايوه ليه لانها مقصوده مشكله ليه لكن يعني التسمح في الكتابة أحيانا. لكن هذا باب موجري مجرى ها ليس ليس يعني المعنى واضح، لكن أنا برضو الكتابة تعين تمعين ليه في بعض المواضع للغة أهل الحجاز ثم يصير إلى أصله وضحت يعني يرجع إلى أصل بعد أن أعملته في لغة أهل الحجاز في بعض المواضع بسبب الشروط أعملها أهل الحجاز للشبه معي؟ ثم إذا فقدت هذه الشروط يصير إلى أصل وعدم الإعمال يصير إلى هذا الحرف اللي هو ما غير مشابه ليس. ليه؟ لأنه فقد الشروط. طب قد يقول أحدكم الشيخ أحمد سمير أو أحمد أمين أو خالد يعني بغني يسألوني أنا لما بتسألوش أسأل نفسي أو أسأل لماذا لم يستمر العمل؟ تمام لم يستمر العمل عمل ما لوجود هذا الشبه. خلي بالك بقى عندما ننظر في العوامل نجعلها تأثير أو يحكم عليها النحويون فيه العامل اللفظي ولا المعنوي ولا أيهما أقوى؟ اللفظي. نعم سلمنا بها الحمد لله. طيب الأفعال أصل في العوامل العمل ولا الحروف ولا الصفات المأخوذة من الأفعال؟ الأفعال أول معي ثم الصفات التي تعمل ثم المصدر اسم المصدر معناها جامدة أو هما جامدان معي ثم بعد ذلك الحروف. فالأفعال أصل في العمل الأفعال أصل في العمل بعدها الصفات مصدر وكذا ثم الحمل على الأفعال ثم الحروف. لكن لاحظوا بقى برضو الحروف تتفاوت قوة وضعف. ما أقوى في العمل ولا لا؟ ما إيه دليلكم؟ لا لا تعمل إلا في الحين. هذه واحد. ولماذا لا تعمل إلا في الحين؟ لماذا ضعفت؟ لأنه أصابها من الوهن أو الضعف ما لم يصب ما بمعنى أنها غيرت فألحقت بها هي أصلها لا فألحقت بها التاء شو التاء التأنيث أو المبالغة أو كذا أو مبدلة في رأي يقول لك إنها مبدلة من سين ليس في رأي يقول لك إيه أصل لا تاء ليس خلي بالك وبعدين أبدلت التاء من السين فصارت إيه يا شيخ أحمد ليت حتى التبس ثم تحركت إيه اللي عشان ما تلتبس بليت أختي إن ثم قلبت الياء ألفا لتجانس الفتحة التي قبلها أيوة نعم الشيء فصارت ليت بعض النحوية طبعا ده كلام برضو بعيد يعني بعيد وغريب لأن احنا أصلا عندنا ليت برضو الشاهد أنا أريد أن أقول لكم إن لات أقوى من ما ولا أضعف يبقى إذن ليس باعتبارها فعلا أقوى في العمل ويليها في مرتبة القوة طبعا أقل في العمل أو قليل أو بالشروط والقيود هي ما يلي ذلك لا تان وكما قلنا لا أصلها لا، وتأتي التانيث أو المبالغة فيها عدد من الأقوال وكل الذي ذكرته أخيرا. الشاهد إني وضحت للناس هنا صير الأصل. نعم هو بس يعني بالضبط الضمير في أصله يعود إليه. نعم المشكلة عند الشيء الذي أجري مجرى له، يعني لماذا هذا القيد مع أنه هو يعمل؟ يعني ماذا قيد ما لهذا القيد مع أنه يعمل؟ يعني كان الكلام عن عمل ما عمل ليس. لماذا هذا القيد؟ نعم هو ثم يصير إلى أصل. احنا قلنا يا شيخ خالد قلنا الأفعال أصل في العمل والحروف فرع، وما دامت ضعفت فلكي تعمل اشترط لها النحويون شروط. وهذا الشيء يا شيخ خالد مستقى من كلام العرب، يعني إيانا أو إياكم أن نظن أن النحويين يضعون القواعد هكذا، يعني خط عشواء أو شغل عنترية يعني دون أسس. لا معايا خالد؟ نعم. فأنت عندما تسأل هذا السؤال نقول لك إنه الأصل بها لا تعمل. ليه؟ ابني اسمه إيه؟ سيبويه هنا ربما يأتي النص أو النص الذي ذكره سيأتي إن شاء الله، أو ربما الشاهد قال إيه؟ قال لأنك أنت همزة الاستفهام تعملها؟ لا همزة الاستفهام لا تعمل. لا تعمل. طيب وهل تعمل؟ لا تعمل. يا رجل هل لا تعمل؟ هل لا تعمل؟ هل لا تعمل؟ نعم. همزة الاستفهام ألا تدخل على الاسم والفعل؟ نعم. وهل تدخل على الفعل والفعل؟ تدخل على الاسم والفعل؟ نعم غير مختصة. ولما كانت همزة الاستفهام وهل وأما وأما كما عبر سيبويه أو غيره أو إنما في بعض الطبعات إنما بالكف يعني هل تعمل؟ لا. أما لا تعمل؟ لا تعمل. لا تعمل. طب أسألك سؤال، أبا خراشة أما أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكل مضرة. نعم. هو الشدة مش درسته مش أن كنت ذا نفر. أنا أردت بهذا السؤال أن أنبهكم إلى أنه ليس المقصود بأما أن التي عوضا عن كان واسمها مع. نعم نعم إذن لي أن احنا نتوقف حتى نردي. تدخل على المتابع الخبر ليس تدخل على المتابع وإيه هذا أول وجه. الوجه الثاني كون فيها مطلقا ثم قيد بالحال بينهم كم وجه ثلاثة أول هي تحمل أو تدل على الشبه. لكن في الفروق ذكر السيوطي طبعا ينقل عن غيره كما تعلمون كثير النقل عنه، طبعا لي شخصيته وليس لكنه كثير الاطلاع طلع مراجع كبيرة كثيرة جدا، ومنها ما هو مخطوط مفقود ومخطوط لما يحقق ومخطوط مخطوطات اتخذ. فمراجع السيوطي كثيرة جدا في أشبه النظائر وفي الهمة يعني كتبه الأخرى، فذكر 10 فروق بين ما وليس. يعني من بين هذه الفروق التي ستأتي في أنه لا يدمر فيها في اللعب عليه ابن مالك سيقول، والشيخ خالد كان بيسأل منذ قليل سيأتي برضو جواب عن سؤاله هنا، ولم تمكن أو لم تمكن أي تتمكن تمكنها ولم تستعمل إلا مضمرا فيها، هي ليس ولكن تستعمل ما خلي بالك ولا ليس، سيأتي النص يعني. فأنا أريد أن أقول إني من بين الفروق أن ليس تضمر فيها اسمها، وأما ما لا تضمر. ليه؟ لأن هذه فعل وتلك حرف، يعني ليس فعل وما حرف. وهل الإضمار الضمير أو اتصال الضمير يتصل بالفعل أم بالحرف؟ يتصل بالإيه؟ بالفعل. ولا تضمر أبدا في أحرف ضميرها، لم تستعمله العرب هكذا معي. فطبعا أريد أن أقول بالنسبة في بعض المواضع، أعود إلى بعض المواضع التي تجرى فيها مجرى ما، وبعضها التي لا تجرى فيها أو الذي لا تجرى فيها أو فيه يعني. طبعا نحن قلنا يعني مثلا عندما أقول ليس قائما زيد، هذا الأسلوب جائز ولا لا؟ نعم. طيب ما قائما زيد؟ لا. ليه؟ لأنه لابد للإسم أن يكون متقدما على الخبر حتى تعمل. نعم تفعل عليه. يبقى إذن تقدم خبرها على اسمها يلغي عملها. نعم. معي ولا إيه؟ نعم. طيب ليس زيد إلا قائما يجوز. طيب ما زيد إلا قائما لا يجوز. انتقض نفي الخبريات. طبعا خلي بالكم برضو في لفتة أخرى، هو أن احنا عندما جعلنا ما لا تعمل وقسناها على الحروف التي لا تعمل مثل أدوات الاستفهام، أدوات الاستفهام ماذا أحدثت بدخولها؟ ماذا أحدثت في الجملة بعدها أو في الأسماء بعدها أو في الأفعال؟ حولت الخبر لإنشاء. إلى إنشاء. نعم. حولت الخبر إلى إيه؟ لإنشاء. طيب كذلك ما النافية وليس إنما أدخلناها في جملة مثبتة حولناها إلى إيه؟ فتحولت من الإثبات إلى إيه؟ إلى النفي. فكما أن هذه حولت ولا تعمل، كذلك هذه حولت ولا تعمل إلا بإيه؟ فيما يتعلق به، ليس باعتبارها فعلا، ليس باعتباره فعلا. أما ما فقلنا إنها حرف، وأنت تضمر في ليس ولا تضمر في ما، ولا تضمر في إيه؟ لأنها حرف وتضمر المرفوع. يبقى إذن هناك مواضع تعمل فيها ما عمل ليس، وهناك مواضع لا تعمل فيها ما عمل ليس، وعرفنا هذا الشروط معي. طيب ثم بعد ذلك يقول سيبوي وأما بنو تميم، طبعا يعني بالنظر في لهجات العرب في كتاب سيبوي أو اللهجات في كتاب سيبوي، في باحثة سعودية اسمها صالحة راشد غنيم، صالحة راشد غنيم صنفت، كانت رسالتها في كانت رسالتها في اللهجات في كتاب سيبوي، بخصوص يعني بلاد لغة الإنجاز وبنو تميم، يعني من أراد أن يطلع عليها في النت والشبكة الحكومية برضو يسموها المكتبة الشاملة له أن يطلع عليها. هو الكتاب يعني في هذا الحجم، الحجم الكتاب يعني أكثر من 500 صفحة أو 600 أكثر من 600 صفحة. وقد ألفت هذه الباحثة هذا البحث تقريبا رسالة اقتراح بالنسبة لها. نعم، ده بخصوص فيما يتعلق في لهجات العرب، بخصوص يعني احنا نتكلم الآن لغة أهل الحجاز ولغة بني تميم. وأيضا هناك قضية أخرى برضو في رسالة هنا من الشيخ، سبحان الله برضو في لهجة عامة كل اللهجات، بخصوص أهل الحجاز والتميميين أو الحجازيين والتميميين، هناك رسالة ماجستير وهناك في أم القرى نفس الموضوع. هنا النحو والتصريف بين الحجازيين والتميميين، رسالة ماجستير للدكتور رحمه الله ورحمنا جميعا دكتور سمير أحمد عبد الجواد، توفي تقريبا 10 سنوات أو أكثر، رحم الله جميع موتانا. وهناك برضو واحد في السعودية في أم القرى اسمه عبد الله الشريف البركاتي. بإذن الموضوع إيه؟ في إشارة إلى اللهجات العربية بعمومها، لكن في موضوعنا الآن إيه؟ أهل الحجاز وبنو تميم، لكن قد تأتي قيس، كانت تأتي أزد السراء، أزد شنوءة، كنانة، طيء، كانت تأتي في كتب سوري عقيل أو عقيل، يعني موضوع لمن أراد التوسع في اللهجات في كتاب سيبويه يعني في هذه الباحثة أو هذه الأستاذة. معايا شباب؟ نعم. وأما بنو تميم فيجرونها مجرى كما كل شوف خليبك وقال معايا شرح مجرى بقى إيه؟ مجرى جاب الضمة وفوق ألم الفتح. زي ما قلت لكم هذا هو الأولى. نعم. أو هذا هو القياس، لكن ما قدرش أخطأه يا شيخ خالد، ألتمس له عذرا. إيه رأيك؟ ولا أقول دي غلط؟ لا، ممكن تخطأها بناء على القياس. نعم. وعلى الأصل. وممكن ألتمس له عذرا. وأيهم أحسن؟ التمس له عذرا. صحيح. ممكن أقول مجرية مجرى ماشي، الكلام قياسي وسديد وعلى الأصل. مجرى ومجرى. طب أو ولو قلت ما جرى مجرى خلاص برضه قياس وأصل. لكن التداخل هنا أو مجرية مجرى. أنك جئت بمجرية أجرية أو فعل مزيد أو بالهمزة وقياس مصدره الميمي مجرى مجرى، لكن جئت أجرية مع مجرى. طب إيه جرى مجرى؟ برضه لا، ده على غير القياس. ده غلط رسمي. غلط رسمي. هل استعملت العرب هكذا؟ لا، ده بقى اللي ما فيش التماس يعني فيما اعلم هو الشيخ احمد جزاه الله خيرا من شيء لهذا. فهي الفكره واما بنو تميم فيجرونها مجرى اما وهل. طب واهل الحجاز؟ مجرى ليس. مجرى ليس. طيب هل يعتد بنو تميم بالشبه القائم بين ما وليس؟ لا، لم يعتد. ولما لم يعتدوا؟ لأنهم لم يعتدوا. لا، خلي بالك، نظرا إلى الأصل فلم يعتدوا بالشبه العارض، واعتزوا بهذا الأصل فهي غير مختصة، تدخل على الاسم، تدخل على الفعل أو الأسماء والأفعال. فهذا هو الأصل الذي نعتد به ولا نعتد بهذا الشبه. نعم. هذا وجهة نظر من؟ بنو تميم. بنو تميم أو بني تميم. وجهة نظر مين؟ بني تميم. طيب أي لا يعملونها في شيء وهو القياس. وإيه؟ القياس. لما كان عدم العمل القياس هو القياس؟ لأنه قد تسألكم الأصل. أو أسألكم لماذا؟ لأنها حرف والحروف إذا كانت غير متصلة تمعنى اللي احنا قلناه قبل ذلك. خلي بقى وهو القياس، خلي بقى من الجملة الآتية لأن وهو قياس لأنه الضمير في أنه عليه الله ما على ما شكولي. طيب ليس بفعل لأن ما ليس بفعل دي دلالة على أن الأصل في الأفعال في الإعمال الأفعال وأن الحروف ليست أصلا في الإعمال لأنه ليس بفعل. طبعا عبارات سيبويه زي ما انتم عارفين معايا كان ليس وانا في العبارة لأنه ليس فعل وليس وليس ما كليس لأنه ليس بفعل وليس ما كليس. حلوة التركيبة دي. طيب والله ليس المقصودة بلفظها هنا اللي احنا شبهنا ما بها أهين فيه الثالثة لا الثالثة أيوة معايا ولا إيه؟ لأنه ليس بفعل وطبعا ممكن تقول لي ما زي ما قلنا بقى ما مقصود لفظها حرف أو لفظ ما لأنها لكنه لو عندما قال لو قال لأنها ليست بفعل لصح عندما يقول لأنه ليس بفعل وليس ما كليس ترى لو بين علامتين بين قوسين كده ما دي يبقى بين قوسين والكاف بعدها ليس بين قوسين جراك الله خير حييت أو بييت على الإتباع أو على غير الإتباع ما في مشكلة معايا في الله كان إيه يعني يوضح قليلا يزيل اللبس أو التواخم أو يوضح لكن ما تبص تلاقيه لأنه ليس بفعل وليس ما كليس طبعا يعني هو كانت واضحة لكن يعني إيه المقصود وليس ما كليس طبعا أنتوا عارفين بالخلاف النحوي ليس فعل ولا حرف فعل ليس كيد قولا واحدا في خلاف طبعا يعني أبو علي الفارسي في بعض مؤلفاته يستعمل مصطلح الحرف مع ليس أبو علي الفارسي في بعض مؤلفاته يستعمل مصطلح الحرف مع ليس وفي بعض أحواله ومؤلفاته الأخرى يستعمل مع ليس الفعل مصطلح الفعل ولذلك نشأ خلافه أو صار لأبي علي الفارسي رأيان في ليس فهل لكم رحمكم الله أن توفقوا بين القولين أو الرأيين سؤال للسائلين هل شرحنا للسائلين إن العرب أحيانا تستعمل مصطلح الحرف وتريد الاسم أو تريد الفعل أو تريد الحرف بل أحيانا العرب تستعمل كلمة حرف وتريد القراءة على حرف عبد الله بن مسعود الله يفتح عليك يا شيخ فأنا عايز أقول حضراني الآن يعني بالنسبة تنزعجش الدراسات الامتحانات مجرد كما يقول علماء التربية قياس الفروق الفردية بين الطلاب لكن أنا يهمني إن إحنا الله يفتح عليك ما تقولش الله تعالى هم العمل معلومات الآن الشيء فيه رأيتم فيها فائدة فيعني شدوا عليها وإن رأيتم لأنه لا فائدة فيها فيعني اضربوا بها عرضة مش عرض الحائط عرض الحائط الذي حضرني الآن لأنه ليس بفعل وليس ما كليس يريد أن يقول إن ما حرف وليس فعل هذا كلام سيبويه إذا احنا وفقنا الآن بين قولي أو رأيي أبي عايفة إيش إيه التوفيق؟ إنه عندما استعمل مصطلح حرف مع ليس يقول لك وليس حرف نفي، أراد ها بالحرف الفعل، لأن العرب في دليل لأنه قال في كتب أخرى وليس فعل اتصل تتصل اتصل، والدليل على ذلك اتصل اتصال تأتيس به أو الضمير ليس أو لست عليهم بمسيطر كما قال القرآن، ها لستم بأخذه إلا أن تغمضوا إيه في اتصال الضمير به أو تأو الفاعل تأتيس دليل على فعليته دليل على فعليته إيه. فنوفق إزاي؟ إنه عندما استعمل الحرفية يقصد بها الفعل، يقصد بها الفعل. إذن الحرف أحيانا يستعمله النحويون أو اللغويون ويريدون به أحيانا الاسم ويريدون أحيانا الفعل، وطبعا الحرف. ثم كما قلت من قليل القراءة، وفي قراءة ابن مسعود، وفي حرف أبي أبي بن كعب إلى آخره. شو اللي ولا يكون فيها إضمار في ما في ما معي خلاص. القبر ده فيه يحتاج إلى الشيخ خالد عبد الغني، القبر الذي انتهينا منه يحتاج إلى نظر الشيخ أحمد سمير، جزاك الله الشيخ أحمد سمير جزاك الله، ما تسمعه منا يعني أنال الله بصيرتك ووفقك. فيعني أنت تعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم له الجنة نعم. ولا يكون فيها إضمار اللي هي فيها اليمين فيما. ولماذا لا يكون فيها إضمار؟ لأن الإضمار في أصله إنما يكون في الأفعال، وأما الحروف فلا يضمر فيها. أما الحروف فلا يضمر فيها. طبعا بدأ سيبويا أو انتقل سيبوي إلى بعد أن تحدث عن العنوان أو ذكر العنوان وبعض المواضع والمقيس والمقيس عليه أو المحمول والمحمول عليه، وأصل المحمول عدم العمل، ثم عمل للشبه عند أهل الحجاز ولم يعمل لعدم الشبه عند بني تميم. بدأ سيبوي يتحدث عن الشبه عند أهل الحجاز، يبقى هنا أهل الحجاز فصحاء بني تميم فصحاء. لكن نزول القرآن في أكثره بلغة أهل الحجاز، نزول القرآن في أكثره بلغة أهل الحجاز ألا يشير إلى الأكثرية؟ نعم. لكن كل من أرجح أو لا أرجح، لا أستطيع أن أرجح بينهما، فكلتاهما فصيحتان. لكن تستطيع أن تقول أيهما أكثر؟ نعم. دون أن أفاضل. دون أن أفاضل. أيوة، ويرى بعض النحويين ولعله فيما أذكر إن لم تخن الذاكرة أبو حيان يرى عدم التفاضل بين القراءات المتواترة أو السبعية، وطبعا هذه قراءة سبعية أو متواترة. ما هذا بشر، ما هذا بشر من هذا إلا ملك كريم. معايا شيخ أحمد سمير أمين. طيب في سؤال آخر عندكم؟ وأما أهل الحجاز فيشبهونها بليس، وعرفنا وجه الشبه. أي وجه الشبه؟ أنها تقول تطلع المبتدأ وخبر أو الأسماء والمبتدأ وخبر كليس، وأنها تفيد النفي مطلقا ثم النفي في الحال. هذه أوجه الشبه الثلاثة معي؟ خلفكما سيبوي جاء بها عبارة مبهمة لم يشر يعني. وأما الحجاز فيشبهونها بليس إذ كان معناها كمعناها، إذ كان مش عارفين إذا كان معنى ليس بمعنى ما ولا معنى ما بمعنى ليس. طيب كلام لطيف يا شيخ سمير، لكن أليس في النص ما يدفع هذا الشيء هذا الوهم اللي هو أغلبية ليس أصلية ليس من أصالة ليس في العمل و... لا لا يشبهونها يشبهون ما بليس. خلي بالك كافوا التشبيه. انت عملت قلب ولا لا يا شيخ احمد سمير؟ عملت قلب؟ نعم. ايه قلب؟ افمن يخلق كمن لا يخلق. نعم. هو الاصل في العربية ان تشبه ناقصا بايه؟ بتام. طيب ف ده الاصل. والاصل هنا جاري ولا لا؟ نعم جاري. ايهما اكمل؟ الاصل. ليس ولا ما؟ ليس ليس. ما وجه كمالها؟ انها حرف مختص. حرف فعل مختص. تأثرت برأي الفارسي. فعل فانها فعل. الله يفتح عليك. نعم. كمالها في فعليتها. نعم. والفعل هو الذي يعمل. نعم. هو اقوى في العمل او الاصل. نعم. إذن يا شيخ أحمد وإن كانت العبارة ملغزة أو مبهمة إلا أن الترتيب الطبيعي كما درستم في نحو السنة الثانية رحمه الله سنة مش سنة لغوية يعني في الليسانس الترتيب الطبيعي تلجأ إليه عند دفع التواطن أو الالتباس يعني أكرم يحيى مصطفى فعل أمر مقدم طب أكرمة سلمى ليلى سلمى غردون غردون طيب طب أكرم يحيى سلمى يحيى أكرم أكرم سلمى يحيى أكرمت سلمى يحيى ها أكرم إيه أكرم إيه أكرم يحيى سلمى أكرم يحيى سلمى يحيى الفاعل طيب طب عايزين نخلو سلمى الفاعل اكرمت اكرمت بقرينه في قرينه انا اريد اقول للشيخ احمد سمير اذ كان معناها كمعنى كمعنى ليس كمعناها ليس ليس نعم عاش يا سمير نعم سمير نعم كما خلي بالكم جاء بتشبيه اخر كما شبهه خلي بالكم بها ليس ليس ليس ليس ليس ليس مش مسموح بالسهو والخطأ والتسرع يعني متعدل أحمد أمين مش مشكلة ها؟ كما شبهوا بها أي بليس لا تاء في بعض المواضع طبعا بعض المواضع فسره سيبويه بعدها بقوله وذلك مع الحين خاصة أسألكم الدائرة الأوسع عملا ليس ولا ما ولا لا ليس التي الدائرة التي تري الدائرة الوسعة ما واخدين بكم الوسعة دي نعم كيف أعلم بالبعض إن شاء الله كيف طب أوسع ده متقدم المفرد المذكر والوسع مؤنث ده أفضل وفضل أحسن وحسن ليه؟ فالدائرة الوسعة ليس والدائرة الأقل توسعا والأقل كثيرا ما سر هذه الأحكام التي قلناها الآن أن الفعل أقوى في العمل ثم إن ما حرف غير مختص ثم إن لا تدخلها التوهم والضعف فما سر ضعفها أنها لحقها من التغييرات ما أدى إلى مزيد ضعفها لحقها من التغييرات ما أدى إلى مزيد ضعفها اللي هي إيه؟ هي أصلها لا طب أراك لا لأن فيها الجنس تذكر اسم المبتدأ والخبر ولا لا؟ تذكر المبتدأ والخبر وتعمل ولا لا؟ تعمل تعمل في الاسم والخبر بقول إيه؟ لكنه لما دخلت عليها تاء غيرت مجراها أو مجلولها فصار لا تاء وهذا سبب التخصيص بحين مع أن الحين كمان خلي بالكم مقصور على لحقها من التغيير يا شباب أيضا بكسرة أو لزوم حذف اسمها أو خبرها. بس في قراءتها لا تحين أو حين. يعني لا يذكر اسمها وخبرها معا. لا تحين أو حين مناص. فهذا وسيل إيه؟ ضعف الشديد. ولذلك هو إذا رتبنا العوامل في هذا الباب ليس ثم بقى انت هتأخرها ويعني ما تأخرها برحة ليت فما فلات ليت فما فلات معي كما شبهه بها لات في بعض الفتحة دي فتحة نصف ولا فتحة بناء كلمة ايه ليت لات فتحة بناء بناء حرف يعني مجرد بس في بعض المواضع وذلك مع الحين خاصة خلي بقى هو العبارة الجديدة لا تكون لات إلا مع الحين يعني معنى هذا لا تعمل إلا إلا في موضع موضع خاص بسبب ضعفها الشديد بسبب الضعف هو إن شئت قلت كما قال القائل لا تحصل فيها قلب الياء إلى إيه لأن والسين إلى تاء إلى تاء وسواء كانت التاء دي عمدة تاء تأنيس أو عمدة تاء المبالغ معايا ولا إيه طيب لا تكون لات إلا مع الحين تضمر خلي بالك وقف من النص تضمر فيها لايه لات في لات لات مرفوعه تضمر انت فيها مرفوعه ما اعرف مرفوعه مفعول مفعول ايه بتضمر اول ولا ثاني نعم مفعول ده مفعول واحد صحيح مش تضمر من اضمر تضمر أنت ما فيها أي في لاتة مرفوعة ده مفعول به هو سكت مفعول أول ولا ثاني عشان يستحضر إنه مش أول ولا ثاني ده هو مفعول به تضمر فيها مرفوعة إذا هو هذا هو العمل الأول لها لاتة نقولنا بقى مع إنها ضعيفة في العمل إلا أنها تعمل ايه تضمر فيها مرفوعا يعني ايه تضمر فيها مرفوعا يعني الاسم هيبقى اسمه سيكون ضميرا ولا تحين مناص ولا تحين هو الحين ولا هو حين مناص ما هو ولا تحين بتفسر انت الحين ولا تحين حين مناص تضمر فيها مرفوعا الله يسألكم مش قاعد لسه مش قايل حالي سيد حالي الشيخ أحمد أسميه اصحى للنوم نعم هتنام مني ولا إيه؟ لا ده حتى بشرح يعني شرحي نعم خلينا كأن احنا بنتراقص نعم بس بالعلم خلي بالك كده ولا إيه؟ نعم احنا لسه قايل حالي إن الحرف لا يضمر فيه وإنما يضمر فيه في الفعل نعم فما قولكم دام فضلكم في هذا الذي يقوله ليس الإضمار استاذنا المقصود به ليس الإضمار المقصود بضمير مقصود باستتاح هذا ما قصدت تنبيهكم إليه ليس المقصود هنا أن تضمر أن تجعل هناك ضميرا وإنما تضمر بمعنى لا تذكر اسمها فتح الله لك شرحي هذا ما قصدته من هذا السؤال أو هذا الطرح معي؟ نعم تضمر فيها مرفوعا يعني كأنك تقدر فيها تقدر فيها مثلا الضمير هنا الضمير المتصل أو المستتر فيها يعني لأن ده يصادم ما قرره سيبوي قبله من أنه إيه؟ ولا يكون فيها إضمار يبقى إذن التوفيق والتوجيه بين هذا النص ولا يكون فيه إضمار ثم يقول لا تكون لا إلا مع الحين تضمر فيها مرفوعا إذا تذكر اسمها الله يفتح بس هنا بقى ايه ولا يكون فيها اضمار المقصود بها ايه؟ نعم الضمير الضم لا بقول لك ايه الاخيره ما تشاوريش بيدك الشمال لا ما تقولش التقدير التقدير خطأ الضمير الضمير يبقى الضمير لا يكون فيه إضمار هذا هو الضمير عين وثم تضمر فيها مرفوعا عدم الذكر أو التقدير لا بأس عين وتنصب الحين نعم تنصب إيه الحين لأنه مفعول به طبعا تحت يقول لك لأنه شبيه بالمفعول به إن كان خبر ليس إنما ينصب تشبيها بالمفعول به عن السرافي شرح السرافي طبعا يعني هو شرح السرافي هنا حقق كاملا من مسائل الدكتوراه السبعينات والثمانينات وحقق وتستطيعون أن تكونوا كلا تحقيق الشاهد يعني يبقى هنا تجاوز ولا ليس هنا تجاوز؟ تجاوز لأنه مفعول به تجاوز أي لأنه شبيه بالمفعول به إن كان خبر ليس إنما ينصب تشبيها بالمفعول به طبعا يعني من باب ربما تكون فيما أذكر لم تكن الذاكرة أيضا الفراء أو بعض النحويين الكوفيين قد يسمي اسم كان وأخواته ابتداء فعل مفعول الفاعل ويسمي خبرها ايه المفعول لعل الصرافي افاد من النحو الكوفي في هذا الجانب معايا في الكلام انتوا معايا ولا ايه نعم ماشي خلي بالكوا بقى من النص القادم بقى ولم تمكن تمكنها والله تعرف تريد تمكن ولم تمكن أصلها تتمكن فتح الله عليك نعم. هذا هو سر السؤال والفعل المبدوء بتأيني يجوز في علم الصرف كما درستم السنة الرابعة أن تحذف إحدى التأي يعني تنزل الملائكة تنزل لكن ما الذي يفرق بين تنزل المضارع وتنزل الماضي اللام ضم هنا تنزل الملائكة تنزل بالفتح ماضي لكن هنا بيسيبوه بيقول ولم تمكن طبعا بلام مجزوم بلام تمكنها والله أسأل أحمد أمين ايه هي تمكنها نقول مثل مطلق أكيد شوف عن مسامين بضاعة اللي عندي ولم تمكن أيوة تمكن لا تمكنها تمكنها مفهوم مفهوم مطلق أنت تصرفت تصرفا عجيبا وتوقفت توقفا غريبا مفهوم مطلق نعم بس أصله كتمكنها على نزل خافضي ايوه ماشي نعم ولم تستعمل الا مضمرا فيها برضو نرجع للاضمار هنا اضمار من الضمير ولا من التخدير وعدم الذكر من التخدير وعدم الذكر فتح الله عليكم نا. جميعا نا. ماشي نعم لانها أو برضو هنرجع بقى ليس كليس لأنها ليست كليس في المخاطبة والإخبار عن غائب طبعا بيشرح بقى هو بيكون بيتكلم عن لات أو ليس مش كده نعم الكلام ده في لات يا شيخ أحمد نعم أنا يا شيخ أحمد نعم كلمة عن لات نعم وإن كلمة مضمرا فيها ديت ولم تستعمل إلا مضمرا فيها دي إيه دي المقصود بها الايه عدم الذكر عدم الذكر معايا دي الكلام بس هو بدا يتكلم لانها هي ليست كليس في المخاطبه نعم لستي بتفكر المؤنث لستي يعني المؤنثه نعم لستي غريب كلها غريبة كده يا شيخ كلها لست أبوها يعني أنت بتخاطب واحد ليس هنا أتكلم بوجه عام يعني لست بمانس يقول لك لست عليهم بمسيطر نعم. هو حيقول يسيبوه نفسه حيقول بتعليم والإخبار عن غائب ليس سواد ماشي لست ولست نعم بيقول وليسوا سواء كما خلق قرآن في سورة آل عمران وعبد الله ليس ذاهبا غائبا الغائب نعم فتح الله عليك ماشي يبقى إذن لست للمخاطب مفرد مذكر أو مذكر يعني لست المخاطبة المؤنثة ليسوا أو الجماعة الغائب ماشي جماعة وعبد الله ليس ذاهبا يبقى ليس هنا غائب ليس هو يعود على اسم الظاهر طبعا انتم تعلمون ان ده تعامل معاملة ضمائر الغيبة او ضمير الغيبة دي قاعدة يعني الاسماء الظاهرة في النحو العامي تعامل معاملة ضمير الغيبة وعبد الله ليس ذاهبا فتبني على المبتدأ وتضمر فيه تبني على المبتدأ يعني الخبر ايه اللي بيبني على المبتدأ الخبر وتضمر فيه في المبتدأ في الخبر تضمر في الخبر ضميرا يعود عليه المبتدأ على المبتدا ولا يكون هذا في لا خلي بالك بقى لما هنشوف العباره للاخر ولا يكون هذا في لا لا تقول خلي بالك يا شيخ عمل سمين لا تقول عبد الله لا منطلقا نعم لانه لا يضمر فيه اولا لا تهون حرف ولا ايه نعم حرف طيب هل في ضمير يعود على عبد الله؟ عبد الله؟ لا. اللي هو الغائب؟ لا يضمر فيه. لا يضمر. طيب. لا تقول ولا قومك لا تو منطلقين. برضو لا. ليس. ولا قومك لا تو منطلقين. بعدين نرجع العبارة ثانية. فتبني على المبتدأ. الأول ولم تمكن تمكنها ليلات تمكنها تمكن ليس ولم تستعمل أيلات. إلا مضمرا فيها يعني مقدرا فيها غير مذكور ها؟ لأنها اللي هي لا ليست كليس في المخاطبة هي لست ولست والإخبار عن غائب ليسوا بواو الجماعة الجماعة وعبد الله ليس ذاهبا يعني طيب في ليس هنا ضمير ولا لا نعم فيها ضمير ليس هو طيب وليس دخلت على المبتدأ؟ على الخبر دخلت على المبتدأ؟ ليس يا رجل نعم اللي هو أنت أضمرته وفي خبر؟ في خبر لكن هذا لا يكون في لا فتبني على المبتدأ في هذه في ليس ليست لست لست ليس ليس عبد الله ليس فتبني على المبتدأ وتضمر فيه في هذا الفعل اللي هو ليس تضمر فيه فعل ايه؟ ولا يكون هذا في لات الضمير لا أضمر في لات الضمير في فيه يعود على ليس أنا أفهم كل بناء على إيه على أنك جعلت في ليس ضميرا يعود على إيه على المبتدأ معي ولا إيه نعم لأن لات لا تستعمل مضمرا فيها بمعنى الضمير نعم. وإنما بمعنى الحذف والتقدير نعم وبعدين الدليل على كده بقى ولا يكون هذا في لات تقول لا تقول عبد الله لا منطلقا قلنا للشيخ احمد سمير ايه اعرب عبد الله لا منطلقا طبعا احنا هنعرب نعرب مثال لا يقال طبعا عايزين نفترض ان هو يقال بس مع الخطا نقوله ايه عبد الله مبتدا ايوه بس مبتدا ولا منطلقا طبعا التعريف فاسد لم تقوله العرب لانك انت لو جعلت منطلقا خبر لا ثلاثة لا تنصب إلا الحين كما قررنا ومنطلقا لا يصل. ثم ليس لك أن تجعل ثلاثة هو عمر عبد الله محمد الله. فيجوز في ليس عبد الله ليس زاهرا ولا ليس منطلقا، أما في هنا لا, لا تقول عبد الله لا لا ت منطلق على جعل إيه؟ على جعل الضمير في لا ت مفردا غائبا يعود ضمير يعني غائب مفرد يعود على عبد الله أو على عبد الله يعني أو عبد الله بالضبط يعني كذا. ولا قومك لا أي لا تقول ولا قومك لا ت منطلقين عفوا معي؟ نعم. لماذا؟ نفسه لأن رجع سيبوه هنا رجع بقى قضية إيه؟ عدم الإضمار مش عدم الذكر لا عدم الضمير هي لا تتحمل ضميرا بعبارة أوضح لا تتحمل ضميرا سواء كان ظاهرا أو مستترا نعم سواء كان ظاهرا أو مستترا لا نعم طبعا من باب إذا لم نجز المستتر من باب أول الظاهر نعم شو اللي نعم طيب يعني دكتور فيه وهمه فيه هذا يعود على ليس أنا في فيما أفهم يعود على ليس نعم ليه؟ لأنه أجازه وعبد الله ليس هذا المثال الأخير فتبني على المبتدأ بنيت ليس زاهبا خلي بالك بنيت ليس ذاهبا على المبتدا الذي هو عبد الله ثم جعلت في ليس ضميرا يعود على مين؟ عبد الله وهذا لا يجوز في لا او لا يكون في ايه؟ لا كما قال ابن هشام انا شيخ النهضه المقصود يكتفي بهذا تبني على المبتدا انت انا